يا محمد لله لا تشكي فيا الأعداء هاري عليك يا محمد لله لا تشكي فيا الأعداء هاري عليك يا محمد عني هموم قلبي قرب وجميع من طغى عني وتعدى افزع بعد ما يتجهل ما دار لي اليوم يصيبو غدا عاري عليك يا محمد عليك يا محمد